أخ بيسأل وده آخر سؤال، بيقول لي توفي أبي وكان يعمل سائقا لأحد رؤساء الشركات، وقد أمن على نفسه قبل موته وبعد وفاته بعد، رفعنا قضية على شركة التأمين لننال حقنا في التأمين على والده، وهو تارك لبنتين صغيرتين، وقد علمنا أن هذه القضية مضمونة 100%، ولكني أخشى الله وأشعر أن هذه الأموال مصدرها مشكوك فيه وليس لي حق في هذا المال، فورث حلال أم حرام؟ أولا هو موضوع التأمين على الحياة في كلام، هناك من أحل وهناك من حرم، وأنا أميل إلى القول بعدم جوازي، ولكن إحنا على رأي من أباح هذا، أنا بقول لك إن شاء الله تعالى أنك تأخذ هذا المال بإذن الله وينفق عليكم بإذن الله، ولك الراعي أن أنت دايما تخرج منه بنية التصدق على روح أبيك. والله إن كان المال ده حرام، أبوك المتحمل الوزن، أبوك المتحمل الوزن، وإن كان المال ده حلال فإن شاء الله تعالى لك ولا. لكن هناك من أحل موضوع هذا التأمين وقال لا شيء فيه إن شاء الله، على اعتبار أنك تدفع مالا يدفع لك عند الوفاة، وقد يدفع بما يزيد عما دفع، فقالوا هذه الزيادة برضا الطرف الآخر فلا إشكال في هذا، وليست هي من باب القرض التي يشترط فيه الزيادة عند الرد. يعني انت بتديش تقول لهم انا بقرضكم وتدوني لما اموت بالزيادة على قرضي هذا، لا. فالكلام في هذه القضية كثير. انا بقول للي حي من تجنب الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فابعد. اما اللي مات فخلاص خذ المال، ما انت لو سبته له ما فخذ ولا شيء في هذا.